شبكة رواد التميمي تقدم معالي معالي معالي إليكم إليكم قفوا واسمعوني خطابا رفيقا شديا اللحون صدوقا نقيا يفيض بحب بهي الحروف قويا رقيقا إليكم إليكم قفوا واسمعوني خطابا رفيقا شديا اللحون صدوقا نقيا يفيض بحب بهي الحروف قويا رقيقا تمر الحياة بعصف الشرور وتبلى النفوس بحق وزور وتبقى الأصول ثباتا وحزما وأنا وأنا تضيع الحقوق ضروب اشتباه وأخرى خداع على شبكات لمن ليس واعي على طهر ناد وجمع عفيف يجد الدعي ليملي الفسوق ضروب اشتباه وأخرى خداع على شبكات لمن ليس واعي على طهر ناد وجمع عفيف يجد الدعي ليملي الفسوق فرد مثير خفي المراد وخفق وشوق إليه ينادي عواطف تيه إذا غاب عنه شحوبا تراه وهما وضيقا فرد مثير خفي المراد وخفق وشوق إليه ينادي عواطف تيه إذا غاب عنه شحوبا تراه وهما وضيقا لحل مشاكل وأخرى تنوها وداع مماثل ونفس تمنى وقلب يهيم وشوق يزيد اللهيب حريقا رسالات عون لحل مشاكل وأخرى تنوها وداع مماثل ونفس تمنى وقلب يهيم وشوق يزيد اللهيب حريقا وما سنجر والتقاء مريب وخلوات إثم وعذر كذوب وشيطان غين يمني ويغري فرمزا ولفظا ومعنى عميقا وما سنجر والتقاء مريب وخلوات إثم وعذر كذوب وشيطان غين يمني ويغري فرمزا ولفظا ومعنى عميقا خفايا ستخفى ولكن ستبدو لرب عليم وكل يعد ويأبى الضمير لها باعتراف وما حاك في النفس إثما حقيقا خفايا ستخفى ولكن ستبدو لرب عليم وكل يعد ويأبى الضمير لها باعتراف وما حاك في النفس إثما حقيقا قائدا ومهلا وخطوا وعدا وتهوي القلوب مصيرا تردى وقد كان عهد الإياب قريب فأضحى احتمال الإياب سحيقا رويدا ومهلا وخطوا وعدا وتهوي القلوب مصيرا تردى وقد كان عهد الإياب قريب، فأضحى احتمال الإياب سحيقا. فيا أنت الرجاء المرجى، لتبقي على الحق دربا ونهجا، ولا تخدعنك سيوف الدعاوى، وكل اشتباه يعوق الطريق. فيا أخت أنت الرجاء المرجى، لتبقي على الحق دربا ونهجا، ولا تخدعنك سيوف الدعاوى، وكل اشتباه يعوق الطريق. ويا ذخر دين لعز ومجد، لتمضي عليا بعزم وجد، وحاذر فإن القوي سيسمو، وأما الضعيف فليس الخلوق. ويا ذخر دين لعز ومجد، لتمضي عليا بعزم وجد، وحاذر فإن القوي سيسمو، وأما الضعيف فليس الخلوق. معالي الأمور طريق المعالي، وجهد العليل قليل احتمالي، وها إخوة في المعالي تنادوا، فبادر معالي تضيء بريقا. معالي الأمور طريق المعالي، وجهد العلي قليل احتمالي، وها إخوة في المعالي تنادوا، فبادر معالي تضيء بريقا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.